المسبوق في صلاة الرباعية لو دخل مع إمامه والإمام في الركعة الثانية، فاتته الركعة الأولى ودخل مع إمامه في الركعة الثانية، فهذا الأصل في هذا المسبوق أو هذا المصلي أن تشهده الأول بعدما يصلي ركعتين، لكن لما دخل مع الإمام في الركعة الثانية الإمام سيجلس بعد الركعة الثانية للتشهد الأول فيتابع إمامه، فيكون قد أتى بالتشهد الأول بعد ركعة واحدة، بعد ركعة واحدة من صلاته. هذا لو فعله منفردا، لو صلى الظهر منفردا وأتى بالتشهد الأول بعد ركعة واحدة لبطلت صلاته إذا كان متعمدا، ولكن هنا لما دخل مع الإمام أخذ حكم الإمام فهو تابع لإمامه والإمام متبوع، فأخذ حكم الإمام وجلس للتشهد الأول بعد ركعة من صلاته وسيقضي بعد ذلك. مثال آخر هذا لم يذكره المصنف، لو أن مأموما دخل مع إمامه في الركوع وأدرك الركوع من الركعة الأولى، فهنا نقول أن هذا المأموم أدرك الركعة الأولى، وإدراكه للركعة الأولى بإدراكه للركوع مع الإمام، فهو لم يقرأ الفاتحة، ولو صلى منفردا ولم يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى وركع قبل أن يقرأها لم تصح صلاته، لأن قراءة الفاتحة ركن على الصحيح وبعض أهل العلم يقول بوجوبها، فعلى كل حال لا تصح الصلاة إلا بها. لكن لماذا صحت الركعة الأولى منه مع أنه لم يقرأ الفاتحة مع متابعة الإمام؟ لأنه أخذ حكم الإمام، فأدرك الإمام راكعا فاحتسب هذه ركعة تامة، مع أنه في الواقع أنه نقص منها بعض الأركان، ومنها قراءة الفاتحة والقيام لقراءتها عند الدخول في الصلاة. إذن هنا التابع أخذ حكم المتبوع والمأموم أخذ حكم الإمام. قال المصنف: ولو سهى إمامه لزم المأموم متابعته في سجود السهو ولو لم يسهو المأموم، لكن وجب عليه تبعا لإمام. كذلك لو سهى الإمام، أحيانا السهو من الإمام لا يشعر به المأموم، مثل أن يشك في عدد الركعات أو أن يقصر في الصلاة السرية في بعض الواجبات، فإنه يجبر ذلك بسجود السهو. والمأموم يسجد مع إمامه مع أنه لم يحصل منه سهو، فهنا لو أن هذا المأموم كان منفردا وأتى بسجدتي السهو من غير سهو لقلنا أن هذا مخالف لأحكام الصلاة، لكن لما كان هنا مع الإمام فهاتان السجدتان هما صحيحة في صلاة مع أنه لم يسهو. إذن هنا أخذ المأموم حكم إمامه في سجود السهو. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومنها إذا بدا صلاح الثمر جاز بيع الجميع، وكان الذي لم يبدو صلاحه تابعا لما بدا صلاحه، وكذلك لا يجوز بيع المجهولات التي لم توصف ولم يرها المشتري، لكنها إذا كانت تابعة لغيرها جاز ذلك، كأساسيات الحيطان إذا بيعت الدار تدخل تبعا لبيع الدار المعلومة. ومنها إجبار الشريك مع شريكه على العمارة في الأشياء المشتركة، مع أنه لو كان وحده لم يجبر على التعمير، وكذلك إجباره على البيع إذا طلبه الشريك فيما تضر قسمته. ومن ذلك نقبل قول المرأة الثقة في الرضاعة، ويترتب على ذلك انفساخ النكاح، مع أن المرأة لا يقبل قولها في الطلاق، لكنه جاء تبعا لقبول قولها في الرضاعة، وأمثلته كثيرة. قال المصنف رحمه الله: ومنها أي من الأمثلة لهذه القاعدة إذا بدا صلاح الثمر جاز بيع الجميع، وكان الذي لم يبدو صلاحه تابعا لما بدا صلاحه. بيع الثمر على أصوله مثل الرطب في أصول النخل وكذلك بقية الثمار لا يجوز بيعها حتى يبدو صلاحها. قال العلماء: وصلاحها هو أن تصفر الثمرة أو تحمر، فإذا كان نضجها بالإحمرار أن تحمر، وإذا كان نضجها بالإصفرار أن تصفر، أو نضجها بالطعم وهو أن تكون حلوة، بينما لو لم تنضج تكون مرة. فهذا أصل في بيع الثمار، أنه لا يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. لكن هنا إذا بدأ صلاح الثمر جاز بيع الجميع، لأن بدو الصلاح يبدأ متدرجا، فتجد مثلا في الرطب في أصول النخل أنه يبدأ متدرجا، فترى بعض الأنواع قد نضجت وبعضها لم ينضج، لكن هذا الذي لم ينضج يأخذ حكم الناضج، فيجوز بيع الجميع، ويكون بذلك هذا الذي لم ينضج يأخذ حكم الناضج. إذن هذه المسألة رجعت إلى القاعدة، وهو أن لو فرزنا هذا الثمر لوجدنا أن بعضه قد نضج وبعضه لم ينضج، وهذا الذي لم ينضج لو كان مستقلا لم يجوز بيعه لعدم النضج، لكن لما كان على أصول النخل وهو مع الناضج أخذ حكم الناضج، فدخلت هذه المسألة في عموم هذه القاعدة التي ذكر المصنف رحمه الله. قال المصنف رحمه الله في سياق ذكره الأمثلة لهذه القاعدة: وكذلك لا يجوز بيع المجهولات التي لم توصف ولم يرها المشتري، لكن إذا كانت تابعة لغيرها جاز ذلك، كأساسات الحيطان إذا بيعت الدار تدخل تبعا لبيع الدار المعلومة. هذا شاهد آخر، وهو أن بيع المجهول لا يجوز، ومعلوم أن الناس الآن يبيعون البيوت، وهذه البيوت منها ما يظهر وهو الجدار الخارجي والبناء، ومنها ما لا يظهر وهو الأساس الذي هو تحت الأرض، لكن لما كان الأصل هو هذا البناء فأخذ الأساس الذي لا يرى بالعين وهو مجهول بالنسبة لنا أخذ حكم الأصل، ولو كان الأصل للبيع أن تكون هناك بيع أساسات أرض مثلا، كأن يقول أحد من يملك الأراضي: أنا عندي أرض فيها أساسات جاهزة وليس عليها بناء، لكن الأساس جاهز بحيث تستطيع أن تبني عليه، فنقول لا يبيع، لا يجوز بيع هذا المجهول، هذا مجهول، حتى تكشف هذه الأساسات ويحفر عنها ويتأكد منها، أو تكون هناك على ما هو معلوم الآن عند المهندسين هناك مخططات لهذه الأساسات ومناسيب لمقدار نزول الأرض وما وضع فيه من الحديد والإسمنت، فتكون معلومة، وإلا لا بد من كشفها حتى تعرف. أما بيع العماير وبيع الحيطان فإنها يجوز بيعها مع ما فيها من الأساس المجهول، فيأخذ الأساس حكم البناء الظاهر. مثل العلماء بأمثلة أخرى قديما، قالوا حشوة الجبة، الجبة داخلها حشوة من القطن، فقالوا يجوز بيعها لأن هذه الحشوة التابعة للظاهر منها، وبعض العلماء يعلل بأن هذا من الغرر اليسير أو من الجهالة اليسيرة التي لا تضر. قالوا ومثل هذا ما يكون داخل هذه البهيمة التي يشتريها من بعير أو بقر أو غنم، فإنه لا يعلم ما في أحشائها ولا يعلم مدى صلاح ما في داخلها، لكنه إذا اشترى هذه الذبيحة ويظهر له من الخارج أن هذه البهيمة أنها سليمة فإنه يعفى عن ما بباطنها ويكون تبعا لظاهرها. هذه شواهد كلها تذكر لهذه القاعدة. قال المصنف رحمه الله من الأمثلة لهذه القاعدة: ومنها إجبار الشريك مع شريكه على العمارة في الأشياء المشتركة، مع أنه لو كان وحده لم يجبر على التعمير. الشريك له أن يجبر شريكه على بناء العمارة أو ما أصابها من خلل، كما تقدم هذا في قاعدة سابقة، مع أنه لو كان مستقلا لا يجبر على أن يصلح عمارته وأن يقوم بترميمها، لكن لما كان شريكا فأخذ حكم الشريك الذي يريد أن يصلح العمارة ويقوم على ترميمها فيجبر على ذلك. قال: وكذلك إجباره على البيع إذا طلبه الشريك فيما تضر قسمته، كذلك يجبر على البيع، مع أنه لو كان مستقلا لا يجبر على بيع شيء من ماله، لكن لما كان شريكا وهذا الشريك متضرر بالقسمة وهو يريد البيع فإنه لا بد أن يبيع، لكن يكون له حق الشفعة لأن شريكه هو الذي يريد البيع، فله حق الشفعة بأن يشتري نصيب شريكه. قال المصنف رحمه الله: ومن ذلك نقبل قول المرأة الثقة في الرضاع، ويترتب على ذلك انفساخ العقد، مع أن المرأة لا يقبل قولها في الطلاق، لكنه جاء تبعا لقبول قولها في الرضاع، وأمثلته كثيرة. هذا مثال آخر يذكره المصنف رحمه الله لهذه القاعدة، وهو أن المرأة لا يقبل قولها في الطلاق. لو أن رجلا طلق زوجته واشترطنا الشهادة على الطلاق فإنه لا يقبل قول المرأة، لكن يقبل قولها في انفساخ العقد بسبب الرضاعة. فلو شهدت أنها أرضعت فلانا وهذا الرجل الذي شهدت بأنها أرضعته قد عقد على فلانة فيفسخ العقد، ويقبل قول المرأة في الرضاع ويفسخ العقد. الأصل في فسخ العقد أن شهادة المرأة لا تقبل فيه في الطلاق، لكنها قبلت هنا لأن هذه المسألة متفرعة عن الرضاع، فأصبح قبول قول المرأة هنا في فسخ العقد يرجع إلى قبول قولها في الرضاعة، فأصبح انفساخ العقد تبعا لقبول قولها في الرضاعة. ولو استقلت بذلك يعني لم يكن قولها في الرضاعة فإنه لا يقبل قولها في انفساخ العقد. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة 51: الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة. قال رحمه الله: يعني إذا عقد العاقد عقدا أو تبرع بشيء وهنا داع وحامل حمله على ذلك اعتبرنا ذلك الذي حمله، لأن الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها، فمن ذلك عقود المكره بغير حق وتبرعاته لا تنعقد، ومن ذلك الحيل التي يتحيل بها على المحرمات فنعتبر القصد ولا ننظر إلى صورة العقد، ومن ذلك هدايا العمال فإنها لا تحل لهم لأن السبب معروف. لهذا قال صلى الله عليه وسلم في قضية ابن اللتبية الذي أرسله عاملا على الصدقة وحصل له من الناس هدايا، فقال صلى الله عليه وسلم منكرا عليه: فهلا جلس في بيته فينظر أيهدى إليه أم لا، فاعتبر السبب الحامل لهم على الإهداء ومن أهدى إليه خوفا أو حياء وجب عليه الرد. قال المصنف رحمه الله القاعدة 51: الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة. يعني الأسباب التي تحمل على العقود والتبرعات معتبرة، فإن كانت صحيحة صح بها العقد، وإن كانت باطلة بطل بها. شرع المصنف رحمه الله في شرح هذه القاعدة قال: يعني إذا عقد العاقد عقدا أو تبرع بشيء وهنا داع وحامل حمله على ذلك، اعتبرنا ذلك الذي حمله، لأن الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها. هنا ينبه المصنف في شرح هذه القاعدة أن الحامل لهذا العقد أنه معتبر، لأنه يرجع إلى النية، لأن الحامل هو السبب الذي حمل هذا العاقد على إجراء هذا العقد، فنعتبر هذا السبب. إن كان صحيحا صح به العقد، وإن كان باطلا بطل به العقد. مثال ذلك: لو أن رجلا تبرع لرجل آخر ب1000 ريال، ما الذي حمله على هذا؟ يقال: رأى أن رجلا يطالبه ويشدد عليه ويهدده بالسجن، فاندفع وقال: تبرعت لهذا الرجل ب1000 ريال. ما الذي حمله على هذا؟ الرحمة والشفقة والإعانة. في موطن آخر رجل هدد آخر، قال: لئن لم تعطني كذا وكذا سأفعل بك كذا وكذا، فخافه وأعطاه 1000 ريال. فهنا نقول هذه العطية غير صحيحة، لأن الحامل عليها هو التهديد والإكراه، بخلاف الصورة الأولى، لأن الحامل عليها الرحمة والشفقة، فهو يعطي مختارا، حمله على هذا الرحمة والشفقة على المسلم فأعطاه. فإذا هنا السبب الدافع لهذا العقد معتبر، فإن كان صحيحا صح به العقد، وإن كان باطلا بطل به العقد. ذكر المصنف رحمه الله عدة أمثلة، قال: فمن ذلك عقود المكره بغير حق وتبرعات لا تنعقد. عقود المكره بغير حق، لماذا قال بغير حق؟ لأن الرجل قد يكره بحق، كأن يجبر القاضي الرجل أن يدفع نفقة الزوجة الواجب إذا امتنع منها. لكن إذا كان الإكراه بغير حق فإن هذا المكره فإنه لا اعتبار لفعله، سواء كان في طلاق أو في زواج أو في غيرك، كأن يكره أن يتزوج من فلانة أو أن يكره أن يطلق فلانة، فإن هذا الإكراه يمنع من نفاذ الحكم، لأنه سبب ودافع غير صحيح وهو الإكراه. قال المصنف رحمه الله: ومن ذلك الحيل التي يتحيل بها على المحرمات، فنعتبر القصد ولا ننظر إلى صورة العقد. الحيل إذا كانت هي المؤثرة في هذا العقد فإنه ينظر إلى هذا المقصد، وإن كانت الصورة صحيحة للعقد، إلا أنه بالاحتيال حصل العقد، ولولا وجود هذه الحيلة ما انعقد البيع. مثال ذلك: الرجل يزين السلعة أو يزور هذه البضاعة ويضع عليها علامة وماركة ترغب الناس فيها، فيشتريها الرجل. مثال ذلك: سيارة، قال: هذه صناعة مثلا اليابان أو بعض الدول التي يرغب في سلعها، فتبين أنها صناعة دولة أخرى هي أقل جودة. لولا وجود هذه الحيلة ووضع هذه العلامة وأن هذه السلعة مصنعة في هذا البلد لم يحصل البيع، فهنا يبطل العقد لوجود هذا الاحتيال، ولأن هذه الأمور قد تكون مؤثرة في أكل أموال الناس بالباطل، وتأخذ أموال كبيرة جدا بغير حق. قال المصنف رحمه الله: ومن ذلك هدايا العمال، فإنها لا تحل لهم لأن السبب معروف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قضية ابن اللتبية الذي أرسله عاملا على الصدقة وحصل له من الناس هدايا، فقال صلى الله عليه وسلم منكرا عليه: هل لا جلس في بيته فينظر أيهدى إليه أم لا؟ فاعتبر السبب الحامل لهم على الإهداء، ومن أهدي إليه خوفا أو حياء وجب عليه الرد. هنا أشار المصنف إلى هدايا العمال. هدايا العمال الأصل فيها أنها هدية، فلو أننا أخذنا هذه الصورة من حيث الظاهر أنها هدية، رجل يقول أنا أهدي لفلان وهو باختياره، ولكن لما نظرنا إلى السبب الحامل على هذه الهدية نجد أن هذا الرجل إنما أهدى لهذا لأنه من العمال والموظفين ويريد أن يجامله في معاملة أو في أمر من الأمور أو أن يكون جابيا للزكاة، فإذا أعطاه هدية لربما ترك بعض الحق الواجب عليه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هدايا العمال وقال هدايا العمال غلول، وشدد على أن ابن اللتبية رضي الله عنه لما قال هذا أهدي إلي وهذا لكم. فهدايا العمال هنا السبب الحامل عليها هو أنه من العمال أو من الموظفين. ولهذا قال العلماء في سورة دقيقة: لو أن موظفا أهدي له هدية، فقيل إن هذه الهدية محرمة عليك لأنك موظف، وهذه أهداها رجل لأنك من العمال. فقال: لا، هذا الذي أهداني هو صديقي، وبيني وبينه هدايا من قديم قبل الوظيفة. نقول هنا صحيح، نعم، لأن الحامل على هذه الهدية هنا ليس لأنه موظف. ولهذا نجد الآن بعض الموظفين يهدى له ويقبل الهدية وتكون الهدية صحيحة. لماذا؟ لأنه يعلم الحامل عليها، وهو أن هذا صديق له دائما يهديه وبينهما هدايا، فلا علاقة للوظيفة بهذه الهدية. فهنا رجعنا إلى المقصد، وهذا من الفقه أن نفرق بين الحامل لهذه الهدية، إن كان المقصود بها هو أنه من العمال فهذه يمنع منها، وإن كان الحامل لها سبب آخر كما ذكرنا فإنه لا بأس بها. قال المصنف رحمه الله: ومن أهدي إليه خوفا أو حياء وجب عليه الرد. أحيانا قد تكون الهدية خوفا من رجل، يعني رجل متسلط على الناس بلسانه ويؤذي الناس، فرجل أعطاه قال حتى نكف شره عنا، فهذه هدية محرمة، لأن الرجل صاحب الهدية ما أعطى هذا الرجل إلا خوفا من سلاطة لسانه أو حياء. هذا يحصل أحيانا، بعض الناس لديه فضول فيرى مثلا جوالا في يد رجل أو ساعة أو قلما أو كتابا أو آلة من الآلات، فيقول: والله إن هذا لجميل ولو أهدي لي لقبلته. ما معنى هذا التلميح؟ يعني أهدي لي. فيكون هذا رجل كريم، يستحي أن يرد هذا الرجل، يقول: هو هدية لك. نقول: هذه الهدية لا يجوز لهذا الرجل أن يأخذها. لماذا؟ لأنه إنما جلبها لنفسه بسبب غير صحيح، وهو أنه حمل هذا الرجل الكريم على أن يهدي له حياء، ولو لم يقل هذا ما أهدى له. فإذا هنا نرجع إلى السبب الحامل على هذه الهدية وهو الحياء، فيمنع من أخذها. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: كذلك لا يقبل المقرض من المقترض هدية قبل الوفاء إلا أن يحتسبها من دينه أو يكافئه عنها، لأن الحامل له على ذلك القرض، وكل قرض جر منفعة فهو ربا. ومن هذا عقود الأيمان يعتبر فيها نية الحالف، فإذا تعذر ذلك نظرنا إلى السبب الذي هيج اليمين فربطناها به، ومثله الحالف بطلاق زوجته ينظر إلى السبب الذي حمله على ذلك. ومن هذا إقرارات الناس ينظر فيها إلى الحامل لهم وإلى ما اقترن بذلك من الأحوال لا إلى مجرد اللفظ، والأمثلة كثيرة. قال المصنف رحمه الله: وكذلك لا يقبل المقرض من المقترض هدية قبل الوفاء إلا أن يحتسبها من دينه أو يكافئه عنها، لأن الحامل له على ذلك القرض، وكل قرض جر منفعة فهو ربا. هذا الشاهد في أن المقترض يهدي هدية لمن أقرضه، يعني رجل أقرض رجلا 10,000 ريال، ثم بعد ذلك قام هذا المقترض بإهداء هدية لهذا الذي أقرضه، مثلا اشترى له طيب أو اشترى له ساعة أو ما أشبه ذلك، فنقول هذه الهدية لا يجوز للمقرض أن يقبلها. لماذا؟ لأن الحامل عليها هو القرض، وكل قرض جرى نفعا فهو ربا، ولو لم يحصل القرض ما حصلت هذه الهدية. إذن هنا هذا القرض الذي جرى هذه الهدية فإن القرض صحيح، ولكن هذه الهدية لا تقبل حتى لا يدخل أو لا تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل قرض جرى نفعا فهو ربا. لكن قال المصنف أنه لا يقبل هذه الهدية إلا أن يحتسبها من دينه. مثال: أقرضه 10,000 ريال ثم اشترى له ساعة ب500 ريال وقال هذه هدية. بعض الناس فيه حكمة وفطنة لا يريد أن يرده، قال: جزاك الله خير، هدية مقبولة. ثم سأله عن قيمتها، قال: ولكن كم قيمتها؟ قال: قيمتها 500 ريال. فأضمر في نفسه أن يحسمها من الدين، فلما جاء وقت القضاء أتى ب10,000، قال: هذا قضاء الدين. قال: خذ هذه 500، وإنما أستحق 9,500. قال: لماذا؟ قال: لأني احتسبت الساعة، استحيت أن أردها في وقتها، ولكني حسمتها من الدين، ولا أريد أن أردك، ولكن هذه الهدية غير صحيحة، ولكني حسمتها من الدين. هذا صحيح. أو يكافئه عنها، يكافئ عنها، يشتري له سلعة أو هدية أخرى مثلا بهذه القيمة، بقيمة 500 ريال. فهذا معنى كلام المصنف رحمه الله. قال: ومن هذا عقود الأيمان يعتبر فيها نية الحالف، فإذا تعذر ذلك نظرنا إلى السبب الذي هيج اليمين فربطناها به. مثال ذلك: رجل أقسم يمينا أن لا يكلم فلانا، وكان هذا الرجل الذي أقسم هذا الرجل أن لا يكلمه، جاء رجل فتكلم فيه فقال إنه فاسق، إنه شارب خمر، أو أنه زان والعياذ بالله. فقام هذا الرجل قال: والله لا أكلمه. فالآن تبين بعد ذلك أن هذا كذب وافتراء، وما أكثر ما يفترى على الناس. فالآن هذا الرجل إنما أقسم أن لا يكلم فلان، لماذا؟ لأنه صدق ما قيل فيه أنه فاسق وأنه شارب خمر أو زاني. فالآن إذا تبين أن هذا الرجل هو بريء من ذلك، لا عبرة لهذه اليمين، ويجوز لهذا الرجل أن يكلم الآخر إذا صرح قال: أنا ما أقسمت على أن لا أكلمه إلا لما بلغني من فسقه. وأما إذا تبين براءته من ذلك فهذا لا يمنعني من كلامه. فهنا صرح بالسبب الذي بعث له على اليمين فيقبل قوله، لكن أحيانا لا يصرح، أحيانا لا يصرح، لكن نعرف سبب اليمين بالحال الذي هو فيه. ما الذي هيجه على هذا؟ هو هذا الكلام. فإذا إذا عرفنا قاصد صاحب اليمين فإنه يحكم له بالقصد، وإذا لم نعرف قصده بتصريحه بنفسه فإنه ينظر إلى القرائن والأحوال والسبب المهيج له على هذا الأمر. قال المصنف: ومثله الحلف بطلاق زوجته، ينظر إلى السبب الذي حمله على ذلك. رجل دعاه رجل وقال: أريد أن أكرمك وأذبح لك ذبيحة. قال: والله لا تذبح لي ولا تفعل شيئا. قال: والله لا أفعلن. ثم قال: بطلاق زوجتي. إذن هذا الثاني أقسم بطلاق زوجته، فما الذي حمله على هذا الفعل وهذه اليمين؟ إنما حمله أن يريد أن يقنع صاحبه بأن يستجيب له. فلا نقول أن هذه المرأة تطلق بهذه اليمين أو بهذا الطلاق، لأن المهيج لهذا الزوج على هذا هو سبب آخر لا يتعلق بطلاق زوجته، وهذا يحصل كثيرا. لكن لو أن امرأة أغضبت زوجها وحلف بطلاقها، فالمهيج له على الطلاق هنا هو سبب متعلق بالمرأة فيعتد بهذا في الطلاق. لكن في الصورة الأولى التي ذكرنا أن الطلاق لا يقع، أنه يلزم الرجل عند بعض أهل العلم بكفارة يمين إذا حنث وإذا لم يستجب له صاحبه في الدعوة. قال المصنف رحمه الله: ومن هذا إقرارات الناس ينظر فيها إلى الحامل لهم وإلى ما اقترن بذلك من الأحوال، لا إلى مجرد اللفظ والأمثلة كثيرة. الإقرارات ينظر إلى الحامل عليها. أذكر مثالا: رجل يدعي على رجل يقول: لي عليك 1000 ريال. فيقول له الرجل: ليس لك شيء ولعلك واهم. فيلح عليه ويقول: بلى لي 1000 ريال. يكون هذا الرجل كريم ولا يريد الإلحاح. بعد أن ألح عليه ذلك الرجل قال: نعم خلاص لك 1000 ريال سأعطيك. ما الذي حمل هذا الرجل على الإقرار؟ الغضب والتخلص، ولربما الحياء من كثرة إلحاح هذا الرجل، ولربما خوف هذا أن يسيء سمعته. فإذا الحامل عليه الإقرار هنا ليس هو سبب صحيح، لأنه في المرة الأولى نفى. فإذا كان الظاهر هنا أن الذي حمله على هذا هو هذه الأمور فهذا الإقرار غير صحيح. لكن صورة أخرى قلنا له: هذا الإقرار غير صحيح لأن الذي حملك عليه هو الإلحاح. قال: لا لا لا أبدا، أنا تذكرت بعد أن ألح علي أن فعلا له 1000 ريال فهو مستحق لها. إذن هنا الإقرار صحيح. الحامل عليه في المرة الأولى الذي ظننا أنه حمله على ذلك هو الإلحاح، ولكنه صرح بسبب أن الحامل له هو أنه تذكر بعد أن كان ناسيا. فإذن هنا ينظر إلى الحامل لهذا الرجل على الإقرار هل هو سبب صحيح أو غير صحيح، إلى غير ذلك من الأمثلة التي يرجع فيها حقيقة إلى أن بعض الألفاظ وبعض العقود ترجع إلى أسباب قد تكون صحيحة وغير صحيحة، فينظر إلى هذه الأسباب. وهذه قاعدة عظيمة وهي نافعة جدا، خاصة للقضاء ومن يتولون الحكم بين الناس، فينظر القاضي في السبب والحامل للرجل على هذا القول، وبذلك يتميز بناء على هذا النظر الأسباب الصحيحة والأسباب غير الصحيحة. بهذا نختم هذا الدرس هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي نهاية هذا الدرس أنبه إلى أنه إذا انتهى الشهر بهذا اليوم فإننا نتوقف عن الدروس ونستأنف إن شاء الله بعد عيد الفطر المبارك بحول الله وقوته. وإذا تم شهرنا وكان غدا هو المتمم لشهر رمضان فسيكون درس إن شاء الله، ويكون هو الدرس الأخير من هذه الدروس في شهر رمضان المبارك. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.